وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذه الآيات ترد على من يسمون بالقرآنيين الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ولو كانوا حقا من أهل القرآن لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن القرآن يأمر باتباعه في مواطن كثيرة، بل ولا يمكن أن يتبعوا القرآن حقا إلا بأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفهموا سنته، هي الشارحة للقرآن. فلو كان لو كانوا في اللغة كسيبويه لا يمكن ولن يكون لهم أن يفهموا القرآن حتى يفهموا السنة. فاللغة الشرعية النبوية هي أهم من اللغة العربية، وهي الشارحة في الحقيقة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا من يرد السنة، سواء كانوا من يسمون بالقرآنيين ولا يأخذون إلا بالقرآن فقط، فهؤلاء جعلوا القرآن عضين، وجعلوا الدين يعني قسموا الدين قسمين، وكثير منهم يقول لا نأخذ إلا من القرآن، سواء كان من القرآنيين هؤلاء أو من أشباههم الذين يردون ما خالف هواه من السنة بالتأويلات أو بالرد الصريح عياذا بالله، كالمعتزلة وغيرهم ممن يعرضون السنة بل والكتاب على عقولهم عياذا بالله السقيمة، ويعني جبلات أذهانهم يعرضون عليها السنة ويردونها ويردون كثيرا من الأحاديث بهذا، ومعروف ومشهور بهذا الأمر القرضاوي، قرضه الله بما رد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه كيف نتعامل مع السنة النبوية. وكذلك يعني طبعا يردون لطم موسى عليه السلام لملك الموت والحديث في البخاري، وكذلك يردون حديث سليمان أنه طاف على 100 امرأة في ليلة، وكل هذا بعقولهم المريضة. والغزالي كذلك بين أهل السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث يبين أيضا وينكر كثيرا، رد عليه كثير من العلماء. فالمقصود يا إخواننا هذا باب ضلال كبير وانحراف واسع، ينبغي الحذر منه والتحذير. وأنا لا أرى يعني أن انتشار مثل هؤلاء هو بسبب غياب تدريس الناس السنة ونشر السنة بين الناس، فهؤلاء يعني وجدوا الساحة فارغة فحصل ما حصل. ومن قبل هناك أيضا من أنكر السنة من أذناب المستشرقين كأبي ريا، ورد عليه المعلم اليماني رحمه الله في كتاب ظلمات أبي ريا، ظلمات أبي ريا، وغير هؤلاء كثير لا كثرهم الله. فلا بد من التنبه لهذه المسألة الخطيرة، لأن جبريل كما قال حسان بن عطية إن جبريل كان ينزل بالوحي من السنة كما ينزل من الوحي بالقرآن، وكثير من الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر فيها الوحي. نعم نعم شيخ بارك الله فيك. قال والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد والعصبية أو التشهي

أي لذنوبهم، أي إن كان لبعضهم ذنوب. شيخنا نقف يعني هنا إن شاء الله. يعني تفضل شيخ. إذا كان لهم ذنوب فيغفرها الله سبحانه وتعالى لهم بعقيدتهم الصحيحة. ذلك كان يقول السلف أهل السنة، وإن بطل به عملهم أسرع بهم عقيدتهم وإيمانهم، يسرع بهم ويجعلهم من السابقين. وأما أهل البدع فإن قامت بهم أعمالهم بطلت بهم عقائدهم، فهي التي تؤخرهم عياذا بالله. العقيدة التي يستهين بها كثير من الناس، يقول العقيدة إيش العقيدة العقيدة وكذا، يستهين بها ويخفف من شأنها، وهي أعظم شيء. نعم نعم شيخ، شيخ نقف هنا إن شاء الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.